ومن لطيف ما يختم به المقام أن ابن أجرام وجماعة من مصنفي مختصرات العربية جعلوا ختمها بباب الخفض، لأن الخفض حقيقته إيش؟ التواضع. لأن الخفض حقيقته التواضع، فإن المرء إذا خفض نفسه فقد جعلها متواضعة. وهم ختموا النحو لهذا إشارة إلى أن المقصود من العلم عامة أن يكسبك التواضع لله ولخلق الله. ثم المقصود من لسان العربية إذا أخذت بطرف منه أن لا تغتر، لأنه يكسب أصحابه الكبر كما تقدم، فيجب عليك أن تتواضع. وأهل العلم رحمهم الله تعالى لهم أسرار في الختم كما لهم أسرار في الابتداء، يشيرون بها إلى مقاصد عظيمة، كما ذكرت لكم بما سلف أن النسائي رحمه الله تعالى ختم السنن الصغرى المسماة بالمجتبى من السنن المسندة بأثر عن عبد الله بن شبرمة أنه كان لا يشرب إلا الماء واللبن. لماذا؟ لأن ابن شبرمة كوفي، وأهل الكوفة يتوسعون في الأنبدة، فنبه إلى ورعه باجتناب تلك الأنبدة واقتصاره على الماء واللبن، إلى أن الغاية من العلم أن يكسبك الورع. كان شيخنا عبد الرحمن الملا رحمه الله تعالى يقول: علم بلا ورع ضر وما نفع. المقصود من العلم أن يوصلك إلى الورع، وهذا هو مقصود النسائي لما ختم بهذا الباب، أو هذا اتفق للنسائي رحمه الله تعالى لما ختم كتابه بهذا الأثر. وكذلك المصنفون في مختصرات العربية ختموا بهذا الباب للتنبيه على لزوم التواضع، أن طالب العلم ينبغي له أن يتواضع، وأن اللسان خادم لفهم الشريعة، ولا ينبغي أن تكون متكبرا به على من يلحن أو يخطئ في لسانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.